إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في المباحث المتعلقة أو في المسائل المتعلقة بمبحث الأمر والنهي من خلال متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الأمر وصيغته ومدلول الصيغة من حيث حكمها ودلالة على الوحدة والكثرة، ومن حيث زمنها ومن حيث دلالتها على طلب مقدمات الفعل، ومن حيث دلالة على الإجزاء، بعد ذكر هذا ذكر قال المصنف رحمه الله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. ومقصود المصنف رحمه الله بهذا الفصل هو بيان المخاطب بالأحكام الذي يتوجه إليه التكليف بالفعل، وبيان المخاطب بالفعل بالأحكام الذي يتوجه إليه التكليف بالفعل، لأنه كما ذكرنا الأمر والنهي هما خطاب الله عز وجل الذي تعلق بالمكلفين. فهذه الخطابات الشرعية إنما تتوجه لصنف معين من خلق الله عز وجل وعباده، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره، وهو ما يعنون له العلماء في باب الأحكام الشرعية بالمخاطب بالأحكام. قد ذكرنا في المباحث المتعلقة بالحكم الشرعي أن الحكم له ثلاثة أركان، هما الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، والمحكوم عليه هو المخاطب بالأحكام الذي توجه إليه خطاب الله تعالى بالفعل والترك، وهذا المخاطب هو مسمى بالمكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف المتعلقة بالمكلف. لأننا ذكرنا بأن شروط التكليف على قسمين، شروط ترجع إلى الفعل المكلف به وشروط ترجع إلى المكلف. وقد ذكرنا في مبحث الحكم الشرعي الشروط العائدة إلى الفعل المكلف به، وأرجأنا الكلام عن الشروط المتعلقة بالمكلف إلى هذا الموضع. فقال رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. المصنف رحمه الله هنا ذكر المخاطب بالأحكام ونبه على شروط توجه التكليف إلى المكلف بذكر بعض أفراده التي تدخل في الخطاب وذكر بعض الأفراد التي هي غير داخلة في الخطاب. وبالنظر إلى هذه الأفراد نجد أن شروط التكليف بالفعل راجعة إلى شرطين أساسيين وقع عليهما اتفاق العلماء وهما العقل وفهم الخطاب. مع شرط عقلي لازم لا بد من توفره وهو حياة المخاطب لاستحالة مخاطبة من لا حياة له. والمصنف رحمه الله في قوله تعالى في قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون نبه إلى شرط آخر من الشروط التي وقع الاختلاف فيها في صحة توجه الخطاب إلى المكلف، وهي هل من شرط المكلف أن يكون مؤمنا؟ وتوجه الخطاب إلى أهل الإيمان محل اتفاق، وإنما اختلفوا في شرطيته، هل هو شرط أو ليس بشرط؟ بمعنى هل يشترط في المخاطب أن يكون مؤمنا أم لا؟ وهذه مسألة هي المعبر عنها بهل حصول الشرط الشرعي مشترط في التكليف بالفعل أم لا، وهي بعبارة أخرى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وستأتي معنا في قول المصنف والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والصحيح أن الإيمان شرط لحصول الامتثال وقبول العمل، لا شرط لتوجه الخطاب لأهل الكفر. والصحيح أن الإيمان شرط لحصول الامتثال وقبول العمل، لأن الله عز وجل لا يقبل من الكفار أعمالهم الحسنة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كان شرطا في حصول الامتثال والطاعة وقبول العمل فإنه على الصحيح كما سيأتي بيانه بالتفصيل ليس شرطا لتوجه الخطاب إلى المكلف. وبعبارة أخرى الكافر له أهلية الوجوب وليس له أهلية الأداء، لأن الأهلية يقسمها علماء الأصول إلى قسمين، أهلية وجوب وهي أهلية في الذمة، والقسم الثاني أهلية الأداء وهي أهلية التكليف بالفعل، وهذا ما سيأتي بيانه في كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الذي يدخل في الخطاب المؤمنون، قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، مع أنهم من أهل الإيمان، الساهي والنائم من أهل الإيمان غير داخلين في الخطاب، ومع ذلك أخرجه المصنف رحمه الله، ولذلك كان تعبيره غير دقيقا، وإنما الذي يدخل في خطاب الله تعالى هم من توفر فيهم شروط التكليف بالفعل بشروط التكليف المتعلقة بالمكلف به، وهما العقل وفهم الخطاب. وبمعرفة شروط التكليف المتعلقة بالمكلف تتبين لنا عوارض الأهلية وموانع التكليف بالفعل التي بها أخرج الساهي والصبي والمجنون. فالساهي والصبي والمجنون إنما كانوا غير مخاطبين بالأمر والنهي لعدم توفر شروط التكليف المتعلقة بالمكلف فيهم، فهما إما أن يكونوا غير عاقلين أو غير فاهمين للخطاب. وعليه فمن شرط المكلف أن يكون قادرا على فهم الخطاب، وقدرته على فهم الخطاب تستدعي أن يكون عاقلا، لأن العاقل لا يمكن أن يكون فاهما للخطاب، غير أن وجود العقل لا يلزم منه فهم الخطاب، ولذلك كان يلزم من وجود فهم الخطاب وجود العقل، فكل فاهم للخطاب عاقل، وليس كل عاقل فاهمة للخطاب، فالصبي والنائم والساهي وغيرهم وغيرهم هؤلاء وإن كانوا عاقلين إلا أنهم لا يفهمون الخطاب لوجود عارض من العوارض سيأتي معنا التنبيه عليها. وإنما قلنا يشترط في التكليف العقل والفهم الخطاب لما تقرر من أن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم له محال، والقدرة على الفهم إنما تكون بالعقل، لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك الذي يكون به الامتثال، غير أنه لما كان العقل من الأمور الخفية جعل له الشارع علامة جلية وهو البلوغ. ولذلك إذا ذكر العلماء البلوغ كشرط من شروط التكليف بالفعل فإنما رده إلى العقل، لأنه علامة على كمال العقل وصلاحيته لفهم الخطاب، وهذا البلوغ هو بدوره له علامات معروفة بالنسبة للرجال والنساء. وإذا تبين لنا كما ذكرنا شروط التكليف شروط التكليف المتعلقة بالمكلف التي هي العقل وفهم الخطاب، تبينت لنا موانع التكليف وعوارض الأهلية، وهذه العوارض كما نبهنا عليه في محله تنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية التي هي الموت والجنون والنوم والنسيان وغير ذلك، وعوارض مكتسبة تكون بفعل العبد كالسكر والإكراه وغير ذلك من العوارض. وغالب العوارض السماوية متفق عليها، وإنما يختلفون في العوارض المكتسبة هل هي مانعة من التكليف أم لا. ولذلك اختلف العلماء في الاختيار هل هو شرط من شروط التكليف المتعلقة بالمكلف أم لا، بمعنى هل المكره مكلف أم ليس بمكلف، والمصنف لم يتعارض لها وإنما أشرنا إليها فقط. قال المصنف رحمه الله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. أما الساهي فلكونه غير فاهم لي الخطاب، ومثله الناس والنائم، فإنهم وإن كانوا في حكم العقلاء إلا أنهم غير فاهمين للخطاب حال نسيانهم ونومهم وسهيهم، إلا أن هذا المانع ليس مانعا كاملا، ولذلك هم مطالبون بالقضاء بعد زوال المانع. ولو كان المانع مانعا تاما لما وجب عليهم القضاء، قال: والصبي، والصبي لا تكليف عليه لأنه لا يفهم معنى كلام الشارع وإن كان في حكم العقلاء، وعدم فهمه له بالأصالة، ولذلك جعل العلماء الصبا عارضا من عوارض الآلية فيه تجوز، لأن العارض مشتق من عرض الشيء يعرض، أي أنه وجد بعد أن لم يكن، والصبي بالأصالة لا يفهم الخطاب، لم يعرض له الصبا بعد أن كان فاهما للخطاب، وإنما أطلقه العلماء تجوزا باعتبار النظر إلى أصل الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة وهي التكليف، فكان الصبا عارضا بهذا الاعتبار بالنظر إلى أصل الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة وهي التكليف، فكان الصبا بهذا الاعتبار عارضا. والصبي يدخل فيه على الصحيح المميز وغير المميز، لأن الصبي وإن كان الصبي المميز وإن كان فاهما للخطاب إلا أن فهمه قاصر وليس بكامل، ولذلك جعل الشارع علامة على فهم الخطاب وهي البلوغ، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منها عن الصبي حتى يكبر. وعلامة الكبر إنما تكون بالبلوغ. وقلنا ذلك لأن المقصود من التكليف هو قصد الامتثال والطاعة، ولا يتم الامتثال والطاعة إلا بالقصد إليهما، وذلك ضعيف في حق الصبي. قال والمجنون، والمجنون غير مكلف لوجود عارض قوي قهري وهو الجنون. فهو فاقد لشرط العقل، وإذا كان غير عاقل فهو باللزوم غير فاهم غير فاهم للخطاب، لأن أداة فهم الخطاب هي العقل. فهؤلاء غير داخلين في الخطاب، قلنا وفي حكمهم الناس حال نسيانه بعارض ضروري خفيف، والنائم حال نومه بعارض طبيعي، ويدخل أيضا على خلافنا السكران بعارض اختياري، والمكره بعارض أجنبي ونحوهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى شرط من الشروط المختلف فيها بين العلماء، وهي هل من شرط توجه الخطاب للمكلف أن يكون المكلف مسلما، بمعنى هل يصح خطاب الكفار بفروع الشريعة أم لا؟ وفي ذلك يقول رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والمصنف رحمه الله حرر لنا محل النزاع في المسألة، فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فقيد الخلاف بفروع الشريعة، أما خطابهم بالإيمان فهو محل اتفاق، وإنما محل الخلاف فروع الشريعة هل هم مخاطبون بها أم لا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وصل الخلاف فيها إلى ثمانية أقوال. فبعضهم يقول هم مخاطبون مطلقا، وهو قول منسوب إلى الجمهور وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وبعضهم يقول غير مخاطبين مطلقا وهو قول منسوب إلى الحنفية، وبعضهم يقول مخاطبون بالأمر دون النهي، وبعضهم قال مخاطبون بالنهي دون الأمر، وبعضهم قال مخاطبون بما سوى الجهاد، وبعضهم قال يخاطب الذمي دون الحربي، وغير ذلك من الأقوال. والصحيح هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا، إلا أنها لا تصح منهم إلا بعد تحصيل شرطها وهو الإيمان. ولذلك قال المصنف وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. أما الإسلام فهو متفق عليه. طيب إذا كانت لا تصح منهم حال كفرهم، فما هو فائدة توجه الخطاب إليهم؟ إذا كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومع ذلك لا تصح منهم إلا بتحصيل شرطها الذي هو الإيمان والإسلام، فما هي فائدة مخاطبتهم بهذه الفروع؟ فائدة مخاطبتهم هي مضاعفة العقاب والعذاب عليه. فإذا تركوا أصل الإيمان عوقبوا على الإيمان وعلى ترك فروعه. واستدل المصنف رحمه الله لكون أو لما ذهب إليه من كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ومع ذلك في الآية قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين في تمام الآيات. فمن جملة ما فعلوه عدم الإيمان، لأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين. وذكر من جملة ما استحقوا عليه العقاب تركهم للصلاة والصدقة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله هذه مسألة انتقل إلى مسألة أخرى حقها أن تكون قبل هذا المبحث لكونها من مقتضيات الصيغة ومدلولاتها، من مقتضيات صيغة الأمر ومدلولاتها، غير أن المصنف أضاف إليها مقتضى من مقتضيات صيغة النهي، فقال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. والحق أي يجعل كل أو تجعل كل مسألة من هذه المسائل تابعة لمبحثها، فيكون قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده ضمن مسائل المتعلقة بصيغة الأمر، ويكون قوله والنهي عن الشيء أمر بضده ضمن المسائل المتعلقة بصيغة النهي، كما أنه ينبغي ضمن الترتيب المنطقي أن يكون المبحث السابق الذي هو مبحث ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل فيه متأخرا عن مبحث النهي. قال المصنف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. المسألة هذه العبارة تضمنت مسألتين: المسألة الأولى الأمر بالشيء نهي عن ضده، بمعنى أنه الشارع إذا أمر بشيء فإن ذلك الأمر هل يكون نهيا عن ضده أم لا؟ وهذه المسألة تعتبر من فروع مسألة مقدمة الواجب، وهذه المسألة تعتبر من فروع مسألة مقدمة الواجب، لأن من شرط الاتيان بالواجب أو من لوازم الاتيان بالواجب ترك ضده، فيكون ترك الضد واجبا لتوقف الاتيان بالواجب على تركه، فيكون ضمن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان وجب عليهم ترك الكفر، ووجب عليهم ترك كل ناقض من نواقضه، لأن الإيمان لا يتم إلا بترك تلك النواقض، وبالتالي يكون الأمر بالإيمان نهيا عن الإقدام عن تلك النواقض والأضداد. فالأمر بشيء نهي عن أضداده جميعها. والمسألة محل خلاف بين العلماء، واختلفوا فيها على ثلاث أقوال. القول الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى والالتزام لا عن طريق اللفظ، والقول الثاني هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، بمعنى الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا مذهب الأشاعرة بناء على أن الأمر معنى قائم بالذات، ولذلك الأمر عندهم هو عين النهي والنهي هو عين الأمر، لأنه لا صياغ له ولا عبارات. والقول الثالث هو أن الأمر بالشيء لا ليس نهيا عن ضده، يعني ليس عين النهي عن ضده ولا يقتضيه ولا يستلزمه، وهو قول المعتزلة بناء على أصلهم في اشتراط الإرادة للأمر والنهي. ومنه يعلم الفرق بين المذهب الصحيح الذي عليه للسنة الجماعة وهو المذهب الأول من أن النهي الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى، وبين مذهب الأشاعرة، وإن كانوا قد يتوافقان من حيث العبارة فيقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده كما قال المصنف رحمه الله هنا، إلا أنهما في الحقيقة مختلفان. فأهل السنة يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، بمعنى أن الأمر بالشيء يستلزم ويقتضي النهي عن ضده، ويثبتون الأمر اللفظي، ويقولون كما ذكرنا الأمر له لفظ وصيغة، له صيغة ومعنى وهو مركب منهما. أما الأشاعرة فيقولون أمر بالشيء نهي عن ضده، ويقصدون بأنه عين النهي عن ضده. فينبغي التفريق بين المذهبين، هذه من المسائل التي فيها الدخن خصوصا عند الأشاعرة كما هو مذهب المصنف. فالمصنف رحمه الله وإن كان موافقا للقول الصحيح في ظاهر عبارته، إلا أنه في البرهان وغير ذلك يقرر أن ذلك مبني على نفي عبارات نفي الكلام الحقيقي الذي والصيغ والعبارات عن الكلام. ومنه يعلم أن سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة يرجع إلى مسألتين قد ذكرنا بأنهما من قد أثرتا في جملة من المباحث الأصولية، وهما هل الأمر صيغة تدل عليه أم لا، وهذا هو الذي أدى بالأشاعرة إلى قولهم بأن الأمر بشيء عين النهي عن ضده، لأنهم نفوا أن يكون للأمر والنهي صيغة تدل عليهما. والمسألة الثانية هل يشترط في الأمر والنهي إرادة الأمر والنهي أم لا. فالمعتزلة بناء على هذا الأصل الذي هو قولهم باشتراط الإرادة في الأمر والنهي، قالوا الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزم ولا يقتضي، إلا أنه دائما ينبغي أن ننبه إلى ما ذكرناه سابقا في قاعدة مقدمة الواجب، وهو أنهم يتفقون على أن الأمر بالشيء لا يتم إلا بترك ضده، وإنما هل هو مأمور به شرعا أو منهي عنه شرعا أم لا، من حيث ترتب الذم والثواب، يعني الذم والمدح والثواب والعقاب. أما تركه ترك الضد هذا باتفاق، لأنه قلنا هذه مسألة من فروع مقدمة الواجب، وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية الذي قرر فيه بأن الاتيان بالفعل المأمور به متوقف على الاتيان بمقدماته ولوازمه باتفاق أهل الملل اليهود المسلمين واليهود والنصارى. وإن محل الخلاف هل هو مأمور به شرعا أو منهي عنه شرعا أم لا، هذه المسألة الأولى. والمسألة الخلاف فيها له بعض الآثار، بعض الآثار يذكرها العلماء. فمن هذه الآثار ما لو قال الرجل لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق، أو إن خالفت، هذه المسألة الأخرى النهي، إن خالفت النهي فأنت طالق ثم نهاه، هل النهي إن خالفت أمري فأنت طالق ثم أمره ثم نهاها، هل يكون إذا قال إن خالفت أمري أنت طالق ثم نهاه، هل الأمر بشيء نهي عن ضده؟ بمعنى أنه إذا خالفت نهيه تكون قد، لأن النهي له أمر يقابله، هل تكون مخالفة للأمر أم لا؟ ومسائل أخرى يذكرها الأصوليون، وإن كان هذا المثال الذي ذكرناه ألصق بمسألة ثانية وهي النهي عن شيء أمر بضده. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله والنهي عن شيء أمر بضده، والمتقرر بأن النهي فرع الأمر، فما يقال في الأمر يقال في النهي، ولكل مسألة من الأمر على التساوي وزان من النهي. والمراد بالضد في قولهم النهي عن شيء أمر بضده الضد الذي لا يتم ترك المنهي إلا به، والمنهي عنه إما أن يكون له ضد واحد وإما أن يكون له أضداد، فإن كان له ضد واحد فالنهي عن شيء أمر بضده باتفاق، كالأمر بالإيمان كالنهي عن الكفر فإنه أمر بالإيمان، فإن كان له أضداد فهذا هو محل النزاع على قول بعض العلماء، العلماء يختلفون في تحرير محل النزاع في المسألة، فإن كان له أضداد كان أمرا بأحد الأضداد غير معين، فمثلا النهي عن لبس الحرير، نهي عن لبس الحرير أمر بأحد الأضداد التي القطن أو الصوف أو غير ذلك من أنواع الأقمشة، أمر بأحدها لكن غير معين، وكما نبهنا عليه أن هذه المسألة أيضا من لوازم مقدمة الواجب، وإذا كان قد تقرر لنا في مسألة مقدم الواجب أن اللزوم لزوم عقلي أو عادي، علمنا بأن نهي عن ضد المأمور به أو الأمر بضد المني عنه إنما بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر، لتوقف الإتيان بالأمر واجتناب النهي على فعل المني على ترك المني عنه أو فعل المأمور ضد المني عنه، على فعل ضد المأمور به، على ترك ضد المأمور به، أو على فعل ضد المنهي عنه، لما هو متقارب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فروع المسألة قول الرجل إذا خالفت أمري فأنت طالق ثم نهاها وخالفت النهي هل تطلق أم لا؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله آخر المسائل المتعلقة بمبحث الأمر والنهي وهو النهي، والنهي قال فيه المصنف رحمه الله هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. فذكر المصنف رحمه الله هاهنا مسألتين، المسألة الأولى حقيقة النهي وتضمنت موجب صيغة النهي ومدلوله والمسألة الثانية مدلول صيغة النهي من حيث اقتضاؤها للفساد وعدمه، وهي المسمات هل المترجم لها بقولهم هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا. واقتصر على هذين المبحثين لما هو متقرر أن النهي فرع عن الأمر، لأن الأمر طلب واقتضاء، والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك، وإذا كان كذلك فإن لكل مسألة من الأوامر وزار من النواهي على العكس، فما يثبت في الأمر الذي هو الأصل يثبت في فرعه الذي هو النهي، وما قيل في الأمر يقال في النهي إلا ما دل الدليل على مغايرة النهي فيه للأمر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، لكن خص النهي باسم خاص كما جرت عادة العرب أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه باسم وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر. فالأمر وإن كان في الأصل يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك إلا أنه خص بطلب الفعل، وجعل لطلب الترك اسم آخر وهو النهي. وقد فرع شيخ الإسلام على هذه المسألة فروعا فقهية تعتبر كأصل في مسألة السابقة، وهي النهي عن الشيء أمر برده. فقال رحمه الله مرتبا هذه المسألة على فرعية النهي، فقال ولهذا تنازع الفقهاء، لو قال لها أي لو قال الرجل لزوجته إذا خالفت أمري فأنت طالق فعصت نهيه هل يحنث، على ثلاث أوجه لأصحابنا وغيرهم، أحدها يحنث لأن ذلك مخالفة لأمره في العرف، ولأن النهي نوع من الأمر. قال رحمه الله ولهذا تنازع الفقهاء، لو قال لها أي قال الرجل لزوجته إذا خالفت أمري فأنت طالق فعصت نهيه هل يحنث، فعلى ثلاث أوجه لأصحابنا وغيرهم، أحدها يحنث لما؟ لأن ذلك مخالفة لأمره في العرف، ولأن النهي نوع من الأمر. وبذلك يعتبر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر أوسع من النهي، فيكون شاملا للاثنين عند الإطلاق، فإذا أطلق الأمر تناول النهي، فإذا قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره دخل فيه النهي لأنه أعم عند الإطلاق، ولذلك قال الأمر إذا أطلق تناول النهي، الأمر إذا أطلق تناول النهي. والنهي في اللغة كما ذكر ابن فارس أصل، قال النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ، ومنه النهي الذي وخلاف الأمر. ومنه سمي، والنهي يدل على المنع أيضا، ومنه سمي العقل بالنهى لأنه يمنع من ارتكاب المحظور والسفه والطيش، إن في ذلك لآية لأولي النهى أي ذوي العقول والألباب. أما في الاصطلاح فعرفه المصنف بقوله استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإذا كان الأمر استدعاء للفعل فإن النهي استدعاء للترك. وما قيل في قيود الأمر ومحترزاته يقال في قيود النهي ومحترزاته. والمصنف رحمه الله كما جعل المندوب غير مأمور به جعل المكروه غير منهي عنه، لأنه خص ذلك بقوله على سبيل الوجوب. والصحيح أن النهي في أصل وضع اللغة العربية يشمل كل من المحرم والمكروه، أي هو موضوع للقدر المشترك بينهما وهو الترك المحض، سواء كان تركا جازما طلب المحض طلب الترك المحض، سواء كان طلبا للترك على سبيل الجزم واللزوم أو لم يكن كذلك. إلا أنه في الاستعمال الشرعي المدلول الشرعي للصيغة، المدلول الشرعي للصيغة هو التحريم على رأي جمهور العلماء. والمصنف رحمه الله لم يذكر صيغة النهي، وصيغة النهي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية لا تفعل، نحو قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وغير ذلك من النصوص الشرعية الكثيرة. ولما بين المصنف رحمه الله حقيقة النهي بذكر حده وبيان موجب صيغته انتقل إلى بيان موجب الصيغة من حيث دلالته على فساد المنهي عنه وعدمه، فقال ويدل على فساد المنهي عنه. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا، وهي من المسائل المشكلة الغامضة التي عسر فيها تحرير محل النزاع لأن المنهي عنه على أقسام ثلاثة مشهورة. فالنهي إما أن يعود على ذات المنهي عنه، وإما أن يعود على لازم، أي خارج عنه لازم غير منفك، وإما أن يعود إلى خارج عنه منفك غير لازم. فما هو موضع النزاع في هذه المسألة؟ ما هو المراد بقولهم يقتضي فساد المنهي عنه؟ هل هو في النهي الذي عاد إلى ذات المنهي عنه، أو إلى في النهي الذي عاد إلى اللازم غير المنفك، أو في النهي الذي عاد إلى الخارج المنفك الغير اللازم؟ الذي يظهر والله أعلم أن العلماء يتفقون على أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أنه فاسد وباطل، ولذلك قال الطوفي رحمه الله في رسالته المتعلقة بهذا المبحث وهي المسمات بتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، بعد أن ذكر الخلاف المسألة قال وهو في ذات المنهي عنه، قال هو المشكل والأولى أن لا يكون فيه خلاف، خصوصا فيما إذا كان عائدا إلى أركان الفعل وشروطه. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. علاء. لا العلاء، العلائي له رسالة مسمات تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. أما النهي إذا كان عائدا لخارج منفك غير لازم فإنه وإن كان حكي فيه الخلاف إلا أن الصحيح أنه لا خلاف في أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، وما ذكر من خلاف إنما هو بالنظر إلى الفروع الفقهية بناء على اختلاف العلماء في ذلك الفرع، هل هو من لوازم الفعل أم هو خارج عنه كالصلاة في الدار المغصوبة. فالعلماء إنما اختلفوا ليس لاختلافهم في كون النهي إذا عاد على أمر خارج اقتضى الفساد، لا، وإنما في اختلافهم هل شغل الحيز بالصلاة من لوازم الفعل أم لا. فمن قال من لوازم الفعل قال يقتضي فساد المنهي عنه، ومن قال ليس من لوازمه قال لا يقتضي فساد المنهي عنه. ومسألة تحتمل بسط أكثر من هذا، وإنما أشرنا إليها فقط. الصلاة في الدار المغصوبة، في الأرض المغصوبة عموما. أما محل الخلاف فهو في اللازم الغير المنفك، هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا، والخلاف فيه على أقوال عدة، والعلماء يطلقون الخلاف في المسألة هل أنه يقتضي فساد المنهي عنه. الأقوال كثيرة أشهرها أربعة: أنه يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، والثاني أنه لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، والثالث أنه يقتضي فساد في العبادات دون المعاملات، وقريب منه قول أبو عبد الله الشريف التلمساني في التفريق بين حق الله وحق العباد، فقال يقتضي فساد في ما كان في حق الله عز وجل ولا يقتضي فساده في ما كان في حق العباد. والمذهب المشهور هو مذهب التفصيل، وأنه النهي إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى لازم من لوازم اقتضى الفساد، أما إذا كان عائدا إلى خارج منفك غير لازم فإنه لا يقتضي الفساد. وهذا هو أقوى الأقوال وأرجحها على الصحيح والله أعلم. والمسألة لها فروع فقهية كثيرة بين الأحناف والظاهرية، لأن الظاهرية يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، والأحناف لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، والجمهور يفرقون بين ذات الشيء ولازمه وبين الخارج عنه على ما ذكرناه من الصحيح. وترتبت فروع فقهية كثيرة على الخلاف في هذه المسألة، يرجع إلى خلافها إلى مضانها في الكتب المعنية بذكر الفروع المترتبة على اختلاف العلماء في المسائل الأصولية. ثم ذكر المصنف رحمه الله ختاما بعض مدلولات صيغة الأمر، أي صيغة تفعل، فقال: وترد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ونحن قد سبق لنا أن ذكرنا بأن صيغة تفعل ترد لمعاني متعددة كثيرة ومتباينة، أوصلها الزركشي رحمه الله إلى 33 معنى. فمن مدلولات صيغة افعل الأمر، والأمر شامل لأمر الوجوب وأمر الندب، ودلالة صيغة افعل على الأمر دلالة حقيقية، ودلالة على باقي المعاني دلالة مجازية. فمن الدلالات التي تطلق عليها صيغة افعل الإباحة، نحو قوله تعالى: إذا حللتم فاصطادوا، قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ومن مدلولات صيغة افعل أيضا التهديد، نحو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن مدلولات صيغة افعل التسوية، نحو قوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا. ومن مدلولاتها التكوين، نحو قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. غير أن حملها على هذه المعاني يفتقر إلى القارنة والدليل، لأن المعنى الحقيقي لصيغة فعل هو الأمر، ولا تحمل على غيره من المعاني إلا لقارنة أو دليل لكونها معاني مجازية. وقد توضح لنا في المبحث السابق مبحث الكلام وأقسامه ضمن كلام عن مسألة الحقيقة والمجاز أن الأصل في الكلام أن يحمل على معناه الحقيقي ولا يعدل به إلى معناه المجازي إلا لوجود قارنة أو دليل. وجدير بالتنبيه أن مدلولات صيغة فعل ليست من مباحث علم الأصول، وإنما هي من المباحث البلاغيين ضمن علم المعاني في باب الإنشاء الذي يقابل الخبر. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بمباحث الأمر والنهي، والحمد لله على توفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.